بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قسمت يدكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا بفضل الله ورحمته في أحكام الصيام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وقضاه ومن أفطر هذه رواية الحاكم ومن أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقلنا أن ابن تيمية قال بصحة الصيام من جامع حتى وهو صائم صحة الصيام من جامع وهو صائم إذا نزل إذا نسي كذلك من أكل أو شرب وهو قول أبو حنيفة والشافعي ويدل على رحمة الله ليس على اسم جناح فيما أخطأتم به قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله فارفع عنه. أما الذي يأكل أو يشرب متعمدا فهو مرتكب لكبير من الكبائر وبطل صيامه باتفاق وعليه التوبة وقضاء يوم أو الأيام التي أفطر بغير عذر كما في الحديث الذي ذكرناه على إذن من يخطئ في رمضان بغير عذر ولا يعذر وقال الإمام مالك الذي يأكل أو يشرب ناسيا يقضي هذا اليوم لكن لا إثم عليه وهذا مصادف لجمهور أهل العلم بل هو مصادف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لأهل العلم أنه لم أن الإمام مالك لم يعرف هذا الحديث ولم يبلغه فإنما أطعم الله واتقاه كما قلنا أن هو يرد على القدرية المعتزلة أن كل عبد يخلق إحنا نفسه وأن أفعال العباد ليست لمقدور الله والعياذ بالله. ثم نتكلم على من صام وهو مسافر أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه في شرب ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والعياذ بالله. وفي الحديث ليس من البر الصيام في السفر يعني ليس من تمام البر الصيام في السفر لأن هذا هو مدعاة المشقة. هناك حديث ضعيف الصيام في السفر كالفطر في الحجر في الحضر في سنن الزمان حديث ضعيف الصيام في السفر كالفطر في الحضر وفيه ابن ربيعة هو مطروح الحديث و والظاهرية قالوا الفطر في السفر أفضل بل بوجود ذلك يجب أن يفطر الإنسان في السفر. هذه كلها آراء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما يطلق عليه السفر هو الذي تجري عليه الأحكام الشرعية المختصة بالسفر وهناك اختلاف بين أهل العلم في مسافة السفر. فما أطلق عليه عرفا سفر فهو سفر. وذكر ابن حجر 40 قول في مسافة السفر. والسفر يظهر معادن الرجال. السفر يظهر معادن الرجال. سمي سفر سفر لأنه يظهر عن أخلاق الرجال. والمسافر يدرك العمران خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. قطعة من العذاب. ومن ما هذا السفر الذي يباح فيه الفطر في رمضان او الجمع والفرد في الصلاه غيره؟ ما هذا السفر الذي تجري عليه الاحكام الشرعيه؟ قال اهل العلم والسفر المباح او سفر الطاعه. اما الذي يسافر في المحرم او لمعصيه فلا رخص له في هذا السفر الا اذا حصلت له مشقه كبيره جدا كما قال اهل العلم. السفر من اسباب الفطر في رمضان هذا عوض. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام لا يجب الصيام وانت مسافر ابدا. هذه رخصة الله. لازم اختلف اهل العلم. جمهور اهل العلم على عدم جواز الصوم بالسفر. جمهور اهل العلم على عدم جواز الصوم بالسفر. وقالوا الأفضل من غير مشقة عند الجمهور. يعني الأفضل في حق الإنسان ما هو أفضل في حقه. قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أي صلهما أفضلهما يعني في السفر. يريد الله بكم اليسر سبحانه عز وجل. يعني الافضل في حق المسلم يفعله ان كان الانسان يقوى على الصيام وهو مسافر ولا يشق عليه ولا يجعله يترك واجبات كترك الصلاه في الجماعه او ترك ما شابه ذلك من الواجب او لا يستطيع ان يقرا قران ولا يسبح ويشق عليه الصيام في السفر فالافضل في حقه الكفر افضلهما اكثرهما. وان كان الرجل يقوى على الصيام في السفر فهذا هو الافضل في حقه كما قال اهل العلم. حتى اختلف اهل العلم الصيام افضل ام الصلاه. ابن عبد البر قال ان الصيام افضل من الصلاه. الا في حديث الذي رواه الحاكم عليك بالصيام فانه لا عدل له لا نتيجه له في روايه اخرى. اما جمهور اهل العلم اختاروا ان الصلاه افضل في الحديث الصحيح الذي صححه الالباني في صحيح الجامع الصلاه خير موضوع من استطاع ان يستكثر فليستكثر وهي روح الاسلام. الإنسان الأول بعد الشهادة. وعلى كل فمن وجد في نفسه أقرب فليكتب منه فهناك بعض الناس يحتاج إلى الصلاة، ومنهم من يحتاج في باب الصيام، ومنهم من يحتاج في تلاوة القرآن، ومنهم من يحتاج في الصدقة، ومنهم من يحتاج في الذكر والتسبيح، كل بحسب حاله، كل ميسر بما خلق له. وأفضل هذه الأبواب وأيسرها ذكر الله. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على شيء اتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا في ذكر الله. فالصيام في السفر افضل ان كان المسافر والصائم لا يشق عليه ذلك لا يكفر. اما الفطر في السفر افضل ان كان الصيام في حق هذا المسافر يشق عليه ويوجب ويقبل يده. ولله الحمد والمنه على رحمه الله تبارك وتعالى ثم نتكلم على فعل يقع فيه كثير من المسلمين، وهو يحدث كثيرا للذي يتزوج قريبا من شهر رمضان او في شهر رمضان، وقد تساهل فيه كثير من الناس والعياذ بالله، حتى سئلت يوما من امراه تزوجت في رمضان فقال كان زوجي يجامعني كل يوم في رمضان بالنهار ولا حول ولا قوه. هذا حرام، هذا تعدي على حرمة رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والفطر في رمضان بغير ركن كبيرة كما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناس في النار يسرقون، ووجد أناس معلقين من عراقبهم من أرجلهم يسرقون في النار والعياذ بالله. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل القوانين يفطرون في رمضان بغير موت. فجماع الزوجة في رمضان وهو صائم وهو مقيم كبير، بل يفطر الصوم باتفاق أهل العلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رسول رجل قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان وقال هل تجد ما تعتق رقبه ما تعتق به رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قالت هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصبت بهذا فقال أعلى أكثر مني فما بين لبتيها أهل بيت أحول إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. هذا الحديث فيه رحمة الإسلام وعظمة هذا الدين ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعظم من كل ذلك رحمة الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث متفق على صحته أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم في رمضان، فجامع وقع على زوجته، هذا باتفاق بطل صيامه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحكم، وهذا فيه دليل أن الصحابة كانوا يعظمون المعاصي والمخالفات. وكان ابن مسعود يقول إنكم لتعملون، كان يكلم التابعين فما بالك بنحن، فنحن في زمن نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل شر وإثم. كنت أتكلم مع بعض الناس وهو مدير بل ومفتش في التربية والتعليم قبل هذا الدهر، قلت له الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. لا أستطيع الآن أن أقول الحمد لله على نعمة الإسلام فقط، بل والسنة، لأن بعض أهل الإسلام كالصوفية تزندقوا وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه، بل وعبدوا أهل القبور والأولياء باسم الإسلام، والإسلام منه البريء. والشيعة الذين يكفرون الصحابة ويتهمون الله بالظلم لأنه رضي أن الرسالة نزلت على محمد ولم تنزل على علي، وأن جبريل قال الأمانة، يكفرون أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون على عائشة من البقرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم ينتسبون إلى الإسلام. فلا بد أن يقول الإنسان الحمد لله على الإسلام، يعني ليس لم يكن كافرا، لا يهودا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا وثنيا ولا يد الله، الحمد لله على الإسلام والسنة. ألست صوفيا ولا شيعيا ولا جهميا ولا من المعتزلة ولا من الأشاعرة ولا من الأبيض ولا من الفرضية ولا من الثوابت ولا من أهل الفلسفة وأهل الكلام، لست إلا مسلما موحدا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وأفعال، ظاهرة كانت أو باطنة، كثيرة كانت أو قليلة، كبيرة كانت أو صغيرة. وأتدين بذلك إلى الله. ابن مسعود يقول للتابعين إنهم لتعملون أعمالا هي في أعينكم، في أعينكم، في نظركم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من المهلكات. ولا أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الشافعي كان ينظر إلى الصفحة، صفحة الكتاب، نظرة فيحفظها كأنها حورة. فلما خرج مرة ورأى كعب امرأة فذهب يحفر، فلم يحفر هذه الصفحة إلا مرتين، فقال شكوت إلى وزير سوء حظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال إن العلم نور، ونور الله لا يهدى بعاصي، فما بالك بنفسه. جسد المرأة يظهر كاملا كما نزلت من بطن أمها غصبا لا اختيارا، فما بالك بالذين ينظرون إليها اختيارا. ترى النساء العاريات في الشارع والسيارة وفي المواصلات العامة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي طول وفي التصاوير في الجرائد والمجلات والتلفاز أفلام ومسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمغفرة. وكيف نحفظ العلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. فالصحابة كانوا يعظمون المعاصي. جاء الرسول قال له هلك، وفي رواية احصر، لأنه عظم مخالفة ربك. لا تنظر لصغر الذنب، ولكن انظر لعظم من عظمه وهو الله سبحانه وتعالى. جاء رسول الله قال لا كن أهلك، قال وما أهلك؟ لا نشر نشر بيتك، عملت ايه؟ لا استفهم، لأن الدين الإسلامي رحمة، لأنه دين الله الرحيم الرحمن العفو سبحانه عز وجل. ولذلك لابد أن يستفهم المفتي عن المستفتي عن أمور حتى يجيبه بالصواب. قال صلى الله عليه وسلم له ما أهلك؟ قال وقعت على امرأة في رمضان يا معذورة ونحن صائمات. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجدها تعتق به ربك؟ قال أهل العلم الحديث دليل على وجود الكفارة على من جامع في نهار رمضان عاملا، وذكر النووي أنه إجماع. إن كان غنيا أو فقيرا، معسرا كان أو مسرا، فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين الشافعية إذا وسع عليه بعد ذلك. واختلف أهل العلم هل تجد ما تعتق به رقبة أو تعتق رقبة؟ جمهور أهل العلم يعني رقبة مؤمنة حملوها للمخير، للمطلق هنا على المخير. قالوا لا، قال جمهور أهل العلم لا تعتق، لا تعتق رقبة أو إنسان كافر يرد، إذا أعتق تعتق رقبة مؤمنة رجل كان أمرا. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، كان خطيئة. فنزل إلى ما يكفر به العبد هذا الفعل، لأن هذا الفعل له كفار، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فإن لم يستطع أن يعتق رقبة نزل إلى أمر آخر، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فنزل إلى أمر ثالث، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فانتظر الرجل، فجيء لأمي السلم بعرق فيه طمر، شيء فيه طمر، فقال لا تصدق به، أطعم المساكين والفقراء. قال أعلى أكثر من أن هذا رجل فقير، فما بين لبتي يعني بين مكة والمدينة أهل بيت أحرص إليه مني، أنا أفضل رجل في هذا المكان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياب، وكان هناك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ابتسامة عريضة، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم بفحصها ولا بصوت ولا بهز به كما يفعل بعض الناس. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. هذا فيه أن المجاهد في نهار رمضان يقضي صيامه ثم يخرج من ذلك ويقضي يوم آخر بعد رمضان، لأن هذا اليوم فسد باتفاق، ويكثر عن فعلته هذه. وجمهور أهل العلم كما سنذكر بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى أنهم اختلفوا، هل لو جامع الرجل زوجته عدة أيام في رمضان هل عليه كفارة واحدة أم لكل يوم كفارة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الدفع غدا بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان لنا عمر وقدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.